بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس العاشر من مجالس شرح مقدمات لفهم القرآن، وهي مسائل كما قلنا مسائل منثورة ولكنها مرتبة في علوم القرآن. كنا بنتكلم على مسألة القراءة ومراتب القراءة، مراتب القراءات، وفسرنا كلام الإمام ابن الجزري، كلام الإمام ابن الجزري فسرناه من كلام ابن الجزري نفسه في النشر، وقلنا إن القراءة بتكون متواترة وبتكون مشهورة، وبيصح سندها مع التخلي عن شرط من الشروط أو الخلو في شرط من الشروط، وبيكون سندها كذلك ضعيف، وبيكون سندها مصنوع موضوع، وبيكون كما قال السيوطي مدرج. طيب، يبقى احنا عندنا هنا ما ينظر في سندها، ما ينظر في سندها الذي له نصيب من الصحة، يعني أيا كان ما هو هذا النصيب بيكون إيه؟ إما متواتر أو مشهور أو أحاد. أحاد يعني إيه؟ يعني السند صحيح ولكنه لم يشتهر، لم يكثر يعني. خلاص. طيب، إيه حكمها دي؟ إيه حكمها اللي لما ألاقي السند، يعني هل تثبت بها قرآنية لما ألاقي الايه السند صحيح ولكنه لم يشتهر، لم يشتهر، هل تثبت بها قرآنية؟ هل نقول كذلك انها قرآن وتثبت بها القرآنية؟ لا، بس هو في تفصيل. ايه هو؟ نحن نقول انها لا تثبت بها القرآنية، لان القرآنية تثبت القرآنية، يعني اننا يكون الشيء ده قرآن، يكون النص ده قرآن. كما قلنا تثبت القرآنية بالتواتر والاشتهار، تواتر أو اشتهار. خلاص. وكما قلنا الاشتهار يعني إيه؟ إنه لا يبلغ حد التواتر لكن يشتهر، وذكر أن ذلك في الطرق المروية عن الأئمة السبعة، وإن كانت القراءات السبعة، القراءات السبع متواترة إجمالا، لكن الطرق في داخلها مشهورة، مش كل طريق بذاته متواتر، لكن هذا المجموع متواتر، والمسألة دي أظن اتفهمت. تمام. طيب، بعد طبقة المشهورة عندي طبقة الايه؟ طبقة الصحيح الذي لم يشتهر اللي هو الآحاد. طيب، ما حكمه هذا الشيء؟ ما حكمه؟ ما حكمه هذا الشيء؟ طبعا احنا تكلمنا في الاول على ان اختلاف القراءات، اظن تكلمنا على قضية ان تعدد القراءات كتعدد الايات، تكلمت على المسألة دي صح؟ انما قلت ان تعدد القراءات كتعدد الايات. نعم. في بقى مسألة تانية، ما لم يثبت كقراءة اللي هو ما ثبت بأحاد، يعني صح سنده أحادا، ما حكمه؟ هذا لا نثبت قرآنيته، لا نثبت قرآنيته، ولكن نستدل به فقها بإنزاله منزلة أحاديث الآحاد. انتبه للمسألة دي، أنا مش هثبتها قرآن، لأن القرآن لا يثبت إلا باشتهار أو تواتر، لا يثبت إلا باشتهار أو تواتر. ولكن لماذا لا إذا كان فيه اختلاف أو إذا كان فيه فائدة علمية، لماذا لا أنزله منزلة الآحاد؟ هو فعلا أحد، لما يبقاش زي حديث الآحاد؟ ها؟ لا، يكون كذلك، يستدل به، يعمل به كعملنا بحديث الآحاد، كعملنا بحديث الآحاد مع القرآن. نأخذ بالقرآن وحديث الآحاد، وكذلك نأخذ هنا بالقراءة الآحاد أو الذي ثبت أنها كذلك، فنثبت قرآنيتها، لأن القرآن إما متواتر أو مشهور، أما هذه فهي في منزلة الأحاديث فنأخذ بها. خلاص. طيب، من الصور المترتبة على ذلك فقها، يعني من الصور الجزئية أمثلة، يعني مثال: نحن الحنفية نقول بالتتابع، باشتراط التتابع في صوم كفارة اليمين. ليه؟ عشان احنا وجدنا في قراءة ابن مسعود، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات، ده وجدناه في مصحف ابن مسعود، كان فيها كده قراءة ابن مسعود، كان فيها كده ثلاثة أيام متتابعات، وهي قراءة واضح ان هي نزلت عن مرتبة الشهرة ومرتبة التواتر، عشان كده ما بنقرأش بيها كقراءة، عشان كده مش بنقرأها، ما بنثبتهاش كقراءة ولا نثبتها في المصحف ولا نتلو بها في الصلاة. ها؟ طيب، الشافعي لم يحتج بها، لكن لا يتوهم ان الشافعي لم يحتج بها علشان هي مش متواترة ومش مشهورة. لا، هو انت بتشترط التواتر والشهرة في حديث الأحد؟ أبدا. جمهور الأحاديث ليست متواترة وليست مشهورة، جمهور الأحاديث اللي بيبنى عليها الفقه، علم الفروع، هو الفقه اسمه علم الفروع، خلاص، ليست متواترة وليست مشهورة. لكن الشافعي رد الاحتجاج بها لحاجة تانية، لأنه ثبت عنده نسخ ذلك، دي فايدة مهمة، عشان يقولك، عشان ما تفهمش ان الحنفية استدلوا بيها عشان قراءة ابن مسعود، فالشافعية ردوا هذا الاستدلال لأنها قراءة شاذة أو لأنها قراءة غير متواترة وغير مشهورة. لا، الشافعي رد الاستدلال بها لأنه ثبت عنده نسخها، كما ينسخ الحديث الذي يستدل بها على مسألة معينة، وكما تنسخ الآية أيضا. هذا الكلام ذكره السيوطي في الإتقان، والسيوطي شافعي. طيب، بقي في هذا الباب التوجيه إلى مسألة معينة، وهي مسألة توجيه القراءات، بقي الإرشاد إلى مسألة توجيه القراءات. توجيه القراءات يعني إيه؟ توجيه القراءات يعني تعليل القراءات، لو حبيت نقربها، يعني تعليل القراءات، إنك مثلا هنا هو جاءت بالرفع وهنا جاءت بالنصب مثلا، يعني فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فتقول آدم فاعل، كلمات مفعول به. طيب، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، قراءة ابن كثير التي كان الشافعي رحمه الله ورضي عنه يقرأ بها، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وجه لي هذه القراءة. توجيه هذه القراءة أن آدم، أن لفظ آدم جاء هنا مفعولا به مقدما، والكلمات جاءت فاعلا مؤخرا، لأن الأصل تقدم الفاعل على المفعول، ولكن قد في تركيب النحو قد يقدم المفعول على الفاعل. خلاص، هذا يسمى توجيه القراءات، يعني تعليل القراءة في اللغة، علة القيمة في هذا العلم، أو مناط نفاسته وقيمته، أن بظهور العلة يظهر المعنى، فيكون لذلك تأثيره في علم التفسير. لما تكون بتفسر، أنت بتعرب، وأنت عارف أن الإعراب فرع المعنى، فرع المعنى يعني في الإنشاء، ما وضعت الإعراب إلا لمعنى، ثم المعنى فرع الإعراب، المعنى بالنسبة للمتلقي فرع الإعراب. خلاص، ينظر كيف أعربت هنا فيعرف المعنى وينتج المعنى من هذا الإعراب الذي يراه أمامه، فبذلك يقف على المعنى من هذا الإعراب، وهذا يكون من خلال توجيه القراءات. طيب، هل يجوز أن نقول، طبعا علم القراءات فيه توجيه، يعني في مصنفات في هذا العلم، هناك مصنفات في هذا العلم، هناك كتاب المحتسب في توجيه القراءات الشاذة، القراءات الشاذة، ده مشهور موجود يعني منتشر. هناك كتاب للفارسي ومكي بن أبي طالب، ففيه مصنفات هكذا تقال، مصنفات توجيه القراءات، فأشياء كثيرة، علوم كثيرة بنعدي عليها، أبواب بنعدي عليها لها مصنفات مشهورة فيها، زي ما الناسخ والمنسوخ فيه مصنفات، مثلا القراءات فيها مصنفات. على رأس مصنفات القراءات، بما أننا ما زلنا في نفس الباب، على رأس مصنفات القراءات كتاب النشر في القراءات العشر لابن الجزري. الكتاب ده للأسف يعني ممكن يكون من عنوانه الناس بتظن أنه هو يعني أنه هو خاص فقط بأهل القراءات أو كذا، لا، الكتاب له مقدمة نفيسة جدا، وبين ثناياه كلام نفيس جدا ومفيد، حتى قراءته فقط بدون أن تكون متخصصا في القراءات مفيدة جدا، يعني مقدمته الطويلة مفيدة جدا، لابد أن تقرأ لأنه أسس فيها لهذا العلم. إحنا للأسف من المثالب ومن المشاكل اللي عندنا في دراسة التجويد وعلم التجويد إن إحنا قاصرين على المتون المتأخرة فقط، فمحرومين من كتب المتقدمين، ومحرومين من الكتب الكبيرة، ومحرومين من الكتب اللي اتحطت مش في التجويد قصدا، يعني كتب اتحطت في علوم تانية في فروع تانية مباينة تماما أو مجاورة يعني قريبة منها أو بعيدة، ولكن تناولت مسائل علم التجويد كمسائل مختلطة بهذا الايه؟ بهذه العلوم الأخرى، فاحنا محرومين من التناول الحاجات دي للأسف. كتاب النشر في القراءات العشر مهم جدا. طيب، نأتي لمسألة التفضيل، تفضيل القراءة، هل يقال أن القراءة الفلانية أفضل من القراءة الفلانية؟ هذا لا يقال، لأن الكل يوصف بالقرآنية، كل هذه القراءات توصف بالقرآنية، كلها قرآن، فلا تفضل قراءة على قراءة، كله من الله سبحانه وتعالى، فلا يقال هذه القراءة أفضل من هذه القراءة. نعم، لذلك حتى الذين حضوا على علم على توجيه القراءات وعلى تعليل القراءات المختلفة منعوا تفضيل بعض القراءات على بعض. هل تنحصر القراءات في السبع اللي معانا دلوقتي؟ هل تنحصر القراءات في هذه السبع؟ لا تنحصر. يعني هل الشكل الإطار المخطوط دلوقتي قراءات السبع أو القراءات العشر، هل القراءات بالشكل اللي قالنا ده، هل هي تماما بهذا الترتيب بهذا النسق حصرا دون زيادة هو ما كان يقرأ في زمان النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، القراءات كانت فوق السبع بكثير، ولم تكن على هذا الشكل، لم تكن على هذا الشكل. يعني ممكن واحد يقرأ قراءة مثلا كل الألفات ممالة، لكن هل مثلا رواية حفص عن عاصم، أنا عارف أن الأمر ده بيراود ناس كتير بيسألوا ناس، يعني هل ده صدفة أن هم مثلا 10 قراءات عن كل قراءة روايتين مثلا، هل ده فعلا معناها أن دي 20 طريقة كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني 20 إطار 20 برواز دول، هل هو ده اللي كان بيقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم بالشكل ده لا زيادة ولا نقصان؟ لا، غلط كبير انك تظن كده. الإطار ده اللي انت شايفه اللي جالك ده، اولا هو جزء من القراءات وليس هو كل القراءات، اولا هو جزء وليس كل، لأن فيها اختلاف لهجات وفيها اختلاف كذا وكذا وكذا. ثانيا، هذا الشكل الذي أتت لك القراءة به هو اختيار صاحب القراءة، انتبه، هو اختيار صاحب القراءة، هو اختار هذا الشكل، ما هو إيه دوره؟ اختار، ليس ناقلا فقط، اختار. من الأشياء اللي تدل على كده أنك تلاقي مثلا ورش عنه راويين، أخذ عنه راويين آسف نافع أخذ عنه راويين ورش وقالون، يعني ورش وقالون أخذوا عن نافع، ورش وقالون أخذوا عن نافع. قراءة قالون بعيدة جدا أو رواية قالون بعيدة جدا عن رواية ورش. لا تستطيع أنك إذا أنت بتقرأ يعني تجمع روايتين مع بعض ما تقولش خلاص طالما الاثنين عن نافع أخذ نافع، لا أنت ممكن تأخذ تقرأ بحفص مع قالون أقرب ليها، تخيل قالون أقرب إلى حفص منها إلى ورش، قالون أقرب إلى حفص عن عاصم منها إلى ورش عن عاصم، مع أنها ورش عن نافع، مع أنها قالون عن نافع، مع أنها قالون عن نافع، دي مختلفة تماما. النافع أعطى قالون اختيارا وأعطى ورش اختيارا آخر تماما. ها؟ نافع أعطى ورش اختيار وأعطى قالون اختيار، فهي عبارة عن اختيار. يبقى أنت عندك حاجتين لازم تفهمهم كويس جدا. عارف ان الكلام ده احيانا يعني جديد على الموجود يعني او ضد الثقافة العامة، لكن خلاص انت لازم تنتقلوا من الثقافة العامة. خلاص القراءة اللي بتقرأ دي اولا مش هي كل القراءات اللي كانت موجودة، يعني ما تقولش كده هو ده ما كانش فيه غير انا بقرأه ده، لا كان فيه، خلاص كان فيه، واول من حصرها في السبعة ابن مجاهد في كتابه في القراءات السبعة، وعيد عليه ذلك واخذ عليه ذلك لكن انتشر من بعده، خلاص انتهى. ها ده الامر الاول ان هي مش كلها. الامر الثاني ان القراءه دي بالشكل ده زي مثلا انت بتقرا بروايه ورش دلوقتي مثلا روايه حفص، ها ما عندكش اماله في القران كله الا في مجريها، ما بتقولش مجراها، القراءات الثانيه مجراها لا اشكال، هنا بتقول مجريها. هل كده كان في طريقة قراءة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كلها شبه حفص قراءة واحدة من أولها لآخرها ما فيهاش إمالة إلا في مجريها؟ لا لا لا لا، الموضوع كانش كده. الشكل ده هو اللي تم اختياره ليك عشان ضمان النقل، عشان ضمان النقل. ولذلك وقع اختلاف العلماء هل يجوز الخلط بين القراءات ولا لا وانت بتقرأ، هل يجوز الخلط بين الروايات ولا لا؟ وبعضهم قال يجوز لو كنت لوحدك وما يجوزش لو ما كنتش لوحدك، يعني لو انت قاعد بتقرأ في جمع يقول لك لا ما تعملش كده. ليه؟ حتى لا تخلط القراءة على الناس وتؤدي الى ايه، الى يعني اختلاط القرآن واختلاط الروايات، وفي الاخر الروايات دي مناهج للتعليم، مناهج لتعلم القراءة، مناهج لنقل القرآن. خلاص لكن قد يكون الأمر أخف من ذلك لو أنك إيه؟ لو أنك فعلت ذلك وحدك. ليه؟ افرض أنا قرأت جزء، يعني قرأت مثلا إيه، جبت أشياء من قالون وأشياء من حفص وأشياء من هنا وأشياء من ورش وهكذا في قراءة واحدة وأنا قاعد، نوعت كل شيء قرأت به هو متواتر أو مشهور، خلاص يعني يدخل في حد القرآن الصحيح، يدخل في حد القرآن الصحيح أو الحد الصحيح للقرآن، يعني اجعل الصحيح صفة للحد، فالقرآن أجل من ذلك، إن يقول القرآن صحيح وقرآن غير صحيح، خلاص اجعلها نعت للحد، يبقى الإيه؟ يبقى الحد يبقى داخل في إطار في الإيه؟ أو في حد الحد الصحيح للقرآن، خلاص اللي هو الشهرة والتواتر. لكن هل أكون قد وقعت في مخالفة لمخالفة هذا الإطار؟ هل خالفت نفس القرآن؟ لا، لم تخالف نفس القرآن، ولكن خالفت النقل وهيئة النقل للقرآن، لأنها نقلت رواية حفص هكذا فقط بالإمالة في مجريها فقط هكذا. لكن لو رجعت أنت بالزمان إلى الخلف ورأيت قراءات السلف رضي الله عنهم قول تدوين القراءات، ممكن تجد واحد يقرأ بالحروف كلها ممالة، هو مش القرآن، مش القراءات والأحرف السبعة والتوسع فيها جاء تيسيرا. خلاص هل دلوقتي التيسير انك تعمل لي إمالة في مجريها فقط؟ لا، لكن القبائل اللي عندها إمالة في الألسن، في ألسنتها في إمالة، الإمالة ديت على فكرة طريقة لنطق الحرف، اللي بيميل لا يستطيع ان هو لا يميل. اللي اصل في اصل القبائل اللي بيقول مجريها عشان هي اصلا الالف عنده عامله كده، ما يقدرش يقول مجراها. اللي يقول والنجم اذا هوي سواء بتقليل او باماله، ها لا يستطيع ان هو ايه، لا يستطيع ان هو الهوى هوى، لا يستطيع. ففين التيسير انك تقول لي اعمل اماله فقط في مجريها؟ انت كده خففت عنه، انت كده ما خففتش عنه، ما انت سايب له المصحف كله، الروايه كلها سايبها له بالالفات الفصيحه. مش معنى في الاماله دي اللي سهلت عليه، لا هي ايوه هي اصلا الاماله كده، لكن انت نقل اليك هذا الاطار لتقرا به. شكلت باسلوب اخر، شكلت لك هذه القراءه وهذه الطريقه في القراءه او هذه الروايه، شكلت لك هكذا حتى تضبط قراءتك وحتى تضبط شكلا ايه، شكلا منقولا صحيحا متواترا او مشهورا من القراءات. هي اتشكلت لك كده، انت علمت كده، انت تعلمت الشكل ده، فاذا اردت ان تقرأ القرآن مسندا صحيحا وكذا وكذا فتقرأه بهذا الشكل الذي نقل اليك. لكن هل ده معناه ان تداخلها ما كانش؟ لا، كان موجود التداخل، هذا اختيار، هذا اختيار. لذلك قد تجد اختيار فلان او ان هذه القراءة فلان، وتجد ان كان فيه يقول لك ان هو كان بيختار القراءة له منهج في اختيار القراءة. تستغرب ايه منهج في اختيار القراءة؟ مش هو نقلها زي ما احنا ما نقلناها؟ لا لا، الموضوع اكبر من كده. هو ازاي نسبت له القراءة؟ هو له اختيار، الامام اللي تنسب له القراءة له اختيار. طب من اين اتى بهذا الاختيار؟ من مجمل القرآن المتواتر الصحيح، المتواتر المشهور الصحيح، من هذا المجمل، من هذا المجمل اختار لك هذا الاختيار. فالقراءة التي تقرأ بها لفلان هي اختيار هذا الفلان، واضح، هي اختيار هذا الفلان. أما القبائل التي سهلت لها القراءة فسمح لهم بالإمالة أو سمح لهم بلهجاتهم، فسيأتون بهذه اللفظة هكذا في كل القرآن. هو فين التيسير هنا؟ ولا احنا حافظين مش بنفهم؟ لما تدرس مثلا، للاسف دلوقتي الدراسه سطحيه جدا في المعاهد، التحفيظ والكلام ده كله، يقول لك ان ايه القراءات من باب التيسير. طب فين التيسير انك تعمل لي اماله في روايه واحده؟ لا، لانه ما كانش بيقرا كده، لكن اللي كان بيميل كان بيضطر انه يميل في كل القران. وانت في حفص مش بتميل في كل القران، بتميل في الموضع بس اللي فيه الروايه، فانت بتلتزم الروايه دون ان تعتقد ان هذا الشكل هو الذي قرئ به قديما، وانما تعتقد ان هذا الشكل هو من منتخب من مجمل القراءه التي قرئ بها قديما. يعني كل حرف نحن نقراه في القران الان نحن نجزم يقينا ان الصحابه رضي الله تعالى عنهم تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقرأوا به. لكن هل هذا بنفس الترتيب بنفس كذا؟ لا، هذا صنعه أصحاب القراءات الذين اختاروا لنا هذه الاختيارات، الأطر التي أتت إلينا. وإن شاء الله تكون المسألة واضحة. فابن مجاهد هو الذي ألف كتاب الإيه؟ كتابه في القراءات السبع، ألفه بما ناله من رواياته ورحلته، هو ارتحل وسار في طلب العلم وحصل هذه القراءات. فعنوان كتابه أوهم الحصر فيها، والأمر ليس على هذا الشكل أبدا، بل عاب العلماء الحصر، وأنه آل بالخلط على العامة. يعني لاموا هذا الصنيع، الحصر في القراءات السبع لاموه، لاموا هذا الصنيع، يعني عابوا هذا الصنيع، أخذوا عليه هذا الصنيع، وأنه آل بالخلط على العامة، لأن القراءات فوق السبع بكثير. ها؟ لكن لما يعني لما كثر الرواة عن الأئمة، ما الرواة عن الأئمة كثر، لما كثر الرواة عن الأئمة وقصرت الهمم، حينها اقتصروا على ما سهل حفظه، فكانت القراءات التي بين أيدينا الآن فقط. إن أنت عندك سبعة أو عندك عشرة، كل واحد في عنده اثنين، العملية تنظيمية، ما هيش صدفة، ما هي طلع كده صدفة إن هو دي اللي كان كل اللي بيقرأ بيه بهذا الشكل، لا مش كده أبدا. طيب ايه الحكمة من اختلاف القراءات؟ الحكمة من اختلاف القراءات اولا، وده الاهم والابرز، انك بتجد ان تعدد القراءات قلنا ان هو بمنزلة تعدد الايات. فلما بيختلف المعنى بين الاثنين، يبقى انت ما عندكش معنى واحد، انت عندك لكل قراءة معنى. لما بيختلف المعنى باختلاف القراءة، فانت عندك لكل قراءة معنى، لكل قراءة معنى، لان كل قرآن. فلا بد من اعتبار الجميع، لابد من اعتبار الجميع. وكذلك فسروا بعضه ببعض، بعض القرآن يفسر بعضه، فهذا أيضا مما يستفاد من اختلاف القراءات. كذلك فيه التيسير على الأمة بقراءته، لأنه هو توصل لما تنظر للاختلاف الذي في القراءات تجد منه ما هو اختلاف بين لهجات القبائل، بين كيفية نطق الكلمات، بين كيفية نطق الكلمات. نعم، لأنه بيتسع في المتعدد ما لا يتسع في الايه، في الواحد. لما يكون عندك لفظة في بعض القبائل لا تستطيع أن تقول مجريها، لا تستطيع أن تقول هوى، أو تقول مجراها، لا تستطيع أن تقول مجراها ولا هوى، تقول هوي مجريها. قبائل لغة لهجة، هم كده خلاص. فإذا لم يسمح لهم باتباع لسانهم ربما كان في ذلك مشقة. والإمام ابن الجزري في كتابه النشر، هذا الكتاب أنا أصر أنه مهم، اقرأوا على الأقل مقدمته يا جماعة لحد ما يخش في المادة في صلب الكتاب، اقرأوا المقدمة الطويلة لهذا الكتاب، كتاب النشر في القراءات العشر للإمام ابن الجزري، النشر في القراءات العشر. يا جماعة ما ينفعش يعدي عليك علم من العلوم ما تكونش قارئ فيه عدة كتب. أي علم من العلوم، كل علم من العلوم، علومنا الشريفة الإسلامية، كل علم منها لازم تكون عارف أمهاته، أمهات كتبه، والمواطن المفيدة، تكون مركز عارف أنا أقرأ إيه هنا. في القراءات حتى لو مش متخصص في القراءات دي حاجة تانية، لكن أنا عارف إن مقدمة الكتاب الفلاني ومقدمة الكتاب الفلاني ومقدمة الكتاب الفلاني أو الفصل الفلاني من الكتاب الفلاني، وأقرأ على بعضه، أقرأ كل الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني والكتاب الفلاني. ما تبقاش يعني صفر في علم من العلوم، وما تبقاش كذلك معرفتك سطحية في علم من العلوم. اعرف لب هذا العلم، محور هذا العلم من المصنفات، المحور. اعرف المصنفات، المحور، المصنفات النفيسة، مش الزحمة والكتير، لا، في كده مصنفات كلام محققين في هذا العلم، كلام مركز ونفيس. عايز مثلا في علم الفقه حتى لو مش متخصص في العلم والفتوى، تعرف انا عايز اقرأ مقدمة المجموع للنووي مثلا، انا هقرأ مقدمة المجموع للنووي، خلاص هقرأ ادب الفتوى لابن الصلاح مثلا، وهكذا هقرأ المدخل للشيخ فلان مثلا. في كده كتب تعرفها، كتب تعرفها، زي برضو في علم التفسير، عايز اعرف تفسير، هتلاقي ان في مثلا يعني او علوم القرآن، هي علوم القرآن عبارة عن مقدمات للتفسير اصلا. انتوا عارفين ان كتاب الاتقان للسيوطي كان عبارة عن مقدمة لتفسيره، كتاب الاتقان في علوم القرآن للسيوطي كان مقدمة تفسيرية لتفسيره، متخيلين؟ كتاب الاتقان مقدمة. الكتاب الثاني انهي؟ قلت لك النشر في القراءات العشر، النشر في القراءات العشر، النشر في القراءات العشر لابن الجزري. تمام، وهكذا وهكذا. كل علم له مجموعة، هي النواة التي يدور حولها التصنيف في هذا العلم. عايز مثلا تقرأ في علم الحديث، انت عارف دلوقتي، لازم تكون عارف لو انت حتى مش متخصص في علم الحديث، لكن لازم تكون عارف ان النواة في مصنفات علوم الحديث هي ابن الصلاح، مقدمة ابن الصلاح. كل العلوم اللي بتدور حولك بعد كده، او كل المصنفات اللي بتدور بعد كده في الفلك ده، كلها حول ابن الصلاح، النكت على ابن الصلاح، شرح مقدمة ابن الصلاح، كله شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير اللي اتعمل عليه البعث الحثيث، خلاص كلها بتدور حول ابن الصلاح غالبا. فانت تبقى عارف رايح فين، من اين تؤكل الكتف كما يقال، تبقى عارف كده مركز. والوقوف على كده سهل، انك تعرف من انك تعرف من اهل العلم والتخصص سهل، او انك تقرأ شوية في مقدمات العلم ده، هتقف اولا على رجاله الاصليين، ثم تقف على المصنفات التي بنيت على علومهم، وفي الغالب هتجد ان رجاله الاصليين هم اللي وضعوا الكتب المعتمدة في هذا العلم، رجاله المشهورين. يعني عندك ابن الجزري في التجويد والقراءات، هتجد عندك النشر في القراءات العشر، هتجد الشاطبية، الشاطبية بتوازيه من جهة النظم، الشاطبية من جهة النظم بتوازيه، لو حبيت تحفظها. واضح؟ هتخش في علم النحو هتلاقي ان كتاب سيبويه بنيت عليه كل الكتب بعد ذلك، وهو الاصل، لكن انت مش هتقرأ كتاب سيبويه في مرحلة متقدمة جدا، خلاص؟ لكن هتجد المنهج مشهور، لن تجدهم تقريبا يحيدون عن الأجرومية، دراسة الأجرومية. والمشهور أنه بعد ذلك يدرسون ملحة الإعراب أو يدرسون قطر الندى، يعيشوا شوية في قطر الندى شروح وحواشي، ثم ينتقلون إلى شروح الألفية، وبعد شروح الألفية يعكفون على المغني، مغني اللبيب لابن هشام، خلاص. ده منهج ابن هشام، طريق ابن هشام. ثم هناك طريق آخر بقى، أنك تأخذ المختصرات وعلى رأسها الإيه، مختصرات لمدرسة أخرى وعلى رأسها كفاية ابن الحاجب، وعليها الشرح الواسع جدا اللي هو شرح الشريف الرضي، شرح الرضي آسف، شرح الرضي على كفاية ابن الحاجب، خلاص. وهتلاقي شرح، في شرح للملا جامي، وهتلاقي شرح ابن الحاجب نفسه، ابن الحاجب نفسه عامل شرح جيد متوسط على كافيته، وهكذا تجد في الصرف، وهكذا تجد في البلاغة. كل علم له، لازم تكون عارف النواة بتاع كل علم والمصنفات الأصول والمعتمدة في كل علم، وإن لم تكن متخصصا في هذا العلم، الإمام ابن الجزري في كتابه النشر في القراءات العشر له إيه؟ له كلام جيد جدا في تعديد فوائد القراءات، في تعديد أو في ذكر فوائد تعدد القراءات، اقرأوها مهمة. طيب، في فائدة بعض السلف كإبراهيم النخعي، فإبراهيم النخعي هذا من أجدادنا في العلم، نحن الحنفية. طبعا عرفت السند، محمد بن الحسن الشيباني عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة، عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن الله سبحانه وتعالى. هذا سندنا الحنفي، خلاص. إبراهيم النخعي اللي هو تلميذ علقمة، الذي هو تلميذ عبد الله بن مسعود، وهو جد أبي حنيفة في العلم، لأن إبراهيم النخعي علم حماد بن أبي سليمان، وحماد بن أبي سليمان علم من؟ علم أبا حنيفة، فهو جد أبي حنيفة في العلم. كان يكره، أن يقال قراءة فلان، كان يكره أن يقال مثلا قراءة عاصم، قراءة نافع، قراءة ابن كثير، قراءة أبا عمرو بن العلاء، قراءة عامر، كان يكره الموضوع أن تنسب القراءة إلى الشخص، قراءة فلان. وكان الأولى عندهم أن يقولوا القراءة التي يقرأ بها فلان. أقول وهذا في الحقيقة من حكمتهم رضي الله عنهم، يعني هذا أرى أنه من حكمتهم رضي الله عنهم، لأن نسبة القراءة للقارئ بهذا الشكل المباشر، قراءة فلان، قد توهم عند العامة ابتداع القراءة، أن هو ابتدعها، أن هو أنشأها، أنها بتاعته خاصة به، يعني كأن نافع وعاصم ابتدعا هذه القراءة، لكن إذا احنا قلنا القراءة، ركز بقى في اللفظ، اختلف التركيب هنا، اختلف والمعنى اختلف. إذا احنا قلنا القراءة بس، يبقى هي قراءة موجودة، التي يقرأ بها فلان، القراءة التي يقرأ بها فلان، فكلمة التي يقرأ بها فلان بصفة ونعت للقراءة الموجودة أصلا، هنا أنا اللي فهمته هذه الجملة أفهمتنا أن القراءة بذاتها قراءة نبوية وأن الأئمة قرأوا بها فاقترنت بهم. شوف الفرق، قراءة فلان، قراءة فلان كأنها بتاعت فلان، يعني بتاعت فلان، لأن الإضافة تفيد الاختصاص، الإضافة تفيد الاختصاص، فموهم بيعمل مشكلة شوية مش مفهومة عند العامة. لكن إيه اللي سهلة عند العامة؟ القراءة التي يقرأ بها فلان، القراءة التي يقرأ بها فلان، هذا أفضل وهذا أنا أفضله وأحبه. يعني وإن كنت أحيانا يعني أتساهل في مثل هذا يعني من باب يعني مع الطلاب من باب أنهم يعرفون، لكن إذا تكلمت مع غير فاهم في القراءات وغير فاهم لفكرة القراءات أقول القراءة التي كان يقرأ بها فلان، هكذا أقول هناك قراءة يقرأ بها فلان فيها كذا، أما اللفظة في القراءة التي يقرأ بها فلان ففيها كذا أو فنطقها كذا وتكون على كذا. فهي قراءة، هو ما انفصلش عني، هو فاهم إنها قراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بشكل معين قرأ بها فلان، هو الذي علمنا، هو الشيخ اللي نقل لنا القراءة، وهذا هو الحقيقة، تلك هي الحقيقة أنها قراءات متواترة، وإن كان لهم اختيار لكنهم اختاروا لنا من القرآن المتواتر، لم يبتكروا، لم يبتدعوا، لم ينشئوه، وإنما كان موجودا فاختاروا لنا من هذا الموجود ما تشكل في هيئة هذه القراءات، ما تشكل في القراءات التي نراها الآن وندرسها ونحفظها. نعم، ننتقل إلى علم جديد تماما، باب جديد تماما، باب الوقف والابتداء، باب عظيم مستقل بذاته، علم، علم لوحده في المصحف، علم لوحده، علم الوقف والابتداء اللي يعلمك وانت تقرأ المصحف أقف فين وما أقفش فين، إزاي أقف هنا وإزاي أقف هنا، ها؟ وقف هنا ولا ما أقفش، ووقوفي هنا صح ولا مش صح، طب وقوفي هنا سنة ولا مش سنة، طب هو ده وقف قبيح، طب هل تغير المعنى، طب هل أعمل حاجة تانية، هل أقف يجوز لي أن أقف ثم أعيد ما وقفت عليه وأصله بما بعده، بصورة تانية خالص، هي ده علم الإيه، علم الوقف والابتداء. علماء التجويد، علماء التجويد تناولوه، وعلماء التفسير تناولوه. لاحظوا حاجة، أنا قلت لكم هو العلم ده اسمه إيه، تعرفوا إن علم علوم القرآن ده، علوم القرآن اللي احنا بندرسها دلوقتي دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن مقدمات للتفسير، مقدمات للتفسير، من هذه المقدمات علم الوقف والابتداء، من هذه المقدمات علم الوقف والابتداء. ثم علم الوقف والابتداء أيضا متناول في بعض متون التجويد ومتناول في كتب التجويد، وإنها مقدمة ابن الجزري مشهورة. خلاص، طيب، واللي بيقرأ القرآن بيراعي الوقف والابتداء عشان تعرف ان تلاوة القرآن والوقوف عليه والابتداء فيه ثم تفسيره وفهم معانيه كل ذلك مرتبط لا ينفك، كل ذلك مرتبط لا ينفك. طيب، ما تعريف الوقف والابتداء، ما تعريف الوقف؟ الوقف والابتداء يعني أنك تقف على الكلمة وتبدأ بما بعدها، لكن ما تعريف الوقف؟ الوقف هو قطع الكلمة عما بعدها بسكتة طويلة، قطع الكلمة عما بعدها بسكتة طويلة، لأنك ممكن تقطعها بنحنحة، ممكن تقطعها بما يسمى بالسكت، أنت بتسكت لحظة كده ثم تصل القراءة، تواصل القراءة، لا أنت هنا بتعمل إيه؟ سكتة طويلة، بتسكت خلاص لأن الكلام خلص، لأن الكلام خلص، وبتستأنس بعديه كلام جديد، هو ده الوقف. والابتداء أنك تبتدي بما بعده، يعني ما من وقف إلا وله ابتداء، سواء ابتداء بما بعده أو ابتداء بما وقف عليه. طيب، كما في القبيح والحسن، تقف ثم تبدأ بالموضع الذي وقفت عليه وتصل. خلاص، يبقى الوقف هو قطع الكلمة عما بعدها بسكتة طويلة. العلماء تكلموا في هذا الفن كلاما كبيرا جدا، وقالوا هو فن جليل، فن جليل، وأنه ذكر هذا الإمام الزركشي في البرهان، قال هو فن جليل، وأنه بهذا الفن يعرف القارئ كيف يقرأ، كيف يؤدي القرآن، وأنه يترتب على ذلك فوائد واستنباطات كثيرة، وأنه بهذا الفن تتبين معاني القرآن ومعاني الآيات، وأنه بهذا الفن يؤمن الوقوع في المشكلات في أثناء القراءة. هذا ذكره الزركشي في البرهان. إذن لا يتأتى لأحد فهم القرآن إلا بمعرفة الفواصل، أنك تقف لما تقطع الكلام وتقف. انظر الفرق بين أنا هقرأ لكم آية واحدة بطريقتين طبعا، وليس معنى كلامي أن ما أقرأ به سيكون صحيحا، أنا بس بضرب لك مثل إزاي تفهم، إزاي الوقف هو اللي أثر في معنى القراءة وأثر في الفهم، وأنا لم آتي بكلام جديد، كله كما هو. انظر: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ها؟ طيب بص: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إيه اللي حصل؟ اتهم معنى جديد، مش كده؟ نعم وقف، لكن اتهم معنى جديد. أيوة، الباء الأولى في بالله تختلف عن الباء الثانية. الباء الثانية باء القسم، باء القسم، ولفظ الجلالة مجرور بلفظ بباء القسم. أما الأول فغير ذلك، أما الأول فغير ذلك مطلقا. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يا بني لا تشرك إن الشرك لظلم عظيم. طبعا الاسلوب الثاني ده تلاعب، الاسلوب الثاني ده تلاعب تعسف، نوع من التعسف يعني. ونص عليه ابن الجزري، زي برضو في التلاعب في عدة مواضع يعني، لكن هناك مواضع مشهورة وواضحة جدا يتضح فيها التلاعب جدا. قرة عين لي ولك لا، قرة عين لي ولك لا تقتلوه، يعني هي قرة عين لي ولك لا تقتلوه، مش ولك لا، ده تلاعب واضح. لكن نشوف ازاي المعنى اختلف. خلاص، طب خلينا في المعنى اللي فعلا وقع فيه خلاف وكلاهما معتبر. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا. لكن شوف القراءة الثانية: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. القراءة الأولى، الطريقة الأولى، مش قراءة، الطريقة الأولى تؤيد مذهب الحنفية في أن من قذف مؤمنة حتى وإن تاب لا تقبل شهادته. من قذف مؤمنة أو من حد في قذف لا تقبل شهادته وإن تاب، لأن الاستثناء سيعود على كل الجمل السابقة. أما في الطريقة الثانية فأفهمت معنى آخر، قلت ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. هو أنا عكست، معذرة، أنا عكست. ها؟ ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. الآية الأولى نعم على مذهب الحنفية، على مذهب الشافعية معذرة، تستثني من الجميع. يعني ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا فاقبلوا شهادتهم وليسوا بفاسقين. أما الحنفية فعلى هذا المعنى الذي يفهم الآن من هذا الوقف، من هذه القراءة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، انتهت خلاص، خلاص مش هنقبل شهادة، خلاص انتهت. الاستثناء لن يعود على هذه الجملة. وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. هذا لو أنني أحببت يعني لم أقف على رأس الآية ولم أصل، وإلا فالموضوع ممكن أقرأ الآية، ممكن أقرأها بنفس الطريقة، طريقة واحدة، لكن في الآخر الخلاف في هذه المسألة. الاستثناء بإلا بعد الجمل المتعاطفة بالواو يعود على كل الجمل أم على الجملة الأخيرة فقط؟ هذه مسألة في العربية معروف، لكنني لو أردت أن أفهم من خلال طريقة قراءتي باستعمال هذا الوقف والابتداء خلاص، فأستطيع أن أدلل على مذهبين بهذا الوقف والابتداء. واضح؟ لذلك أنا فقط أردت التمثيل لشيء واحد، وهو أن الوقف والابتداء في نفس الكلام دون زيادة أو نقصان يؤدي إلى اختلاف المعاني. هو ده اللي أنا عايز أوصله، اختلاف المعاني. نعم. لذلك يعني قلت لا يتأتى فهم القرآن فهما صحيحا إلا بمعرفة الفواصل. تجد العامة يعبرون ولا يعرفون السر، يعني يشعرون ولا يعرفون سر ما يشعرون، لكن يعبر كده تعبير عام، يقول لك إيه؟ يقول لك فلان ده بيفسر وهو بيقرأ. فين بيفسر وهو بيقرأ دي؟ يعني هيكتب لك تفسير في الصلاة مثلا، هيقرأ القرآن هيكتب تفسير في... لا بس بيفسر، بيفهمني. بيفهمك إزاي بقى؟ بحاجتين بيعملها القارئ، بحاجتين. أولا أن يكون فاهم الانفعالات اللي في الآية وهو بيقرأ، يكون فاهم موارد الآية. الآية هنا عذاب ولا رحمة ولا تهديد ولا كذا ولا تضرع، فبيدي الشعور وبيعطي الأداء المناسب لهذه الإيه؟ لهذا الانفعال. الأمر الثاني الوقف والابتداء، بيعرف إمتى يقف وإمتى يوصل، بيعرف إمتى يقف وإمتى يوصل، إمتى يقطع وإمتى يصل. تمام؟ طيب، حتى أن بعض العلماء جعل هذا العلم كاشفا لمذهب أهل السنة عن مذهب أو يعني مميزا لمذهب أهل السنة عن مذهب المعتزلة، عن مذهب المعتزلة في مسألة الإيه؟ في مسألة الاختيار للأفعال واختيار الخالق والخلق، يقفون على قوله يختار، من قوله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار، لأنه بذلك الوقف يثبت الاختيار للخالق وينفيه عن الخلق. مسألة الإيه؟ خلق أفعال العباد، المسألة المشهورة في علم التوحيد خلاص. وربك يخلق ما يشاء ويختار، قالوا من يقف عليها ويكون هذا هو الفهم الذي يعتقده كان سنيا، نعرف منه أنه سني وليس معتزليا. فلا يتأتى لأحد فهم المعاني الشرعية الصحيحة ومعاني القرآن الصحيحة إلا من خلال هذا العلم. سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما أراد أن هو يعرف يعني فيما أخرجه البيهقي أو لا نقل آسف على لا أذكر كيف نقل تخريجه، لكنه في الإتقان للسيوطي. نعم، لما أراد أن يعرف الترتيل في تفسير، يعني يريده المفسرون في تفسير الترتيل، ماذا قال فيه؟ قال تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. أراد أن يعرف الترتيل، ماذا قال؟ قال تجويد الحروف، تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، مع أنه هو فن غير التجويد، هو فن غير التجويد، ولكنه جعله مع التجويد مفسرا للترتيل، يعني لا يكون مرتلا إلا إذا عرف أين يقف، إلا إذا عرف أين يقف. نعم، هو فن غير التجويد، لكن عادة المصنفين أنهم يدرجونه في علم التجويد، عادة المصنفين أنهم يدرجونه في علم التجويد، بل جعله أبو عمرو الداني، الإمام أبو عمرو الداني، الإمام المعروف المشهور، الإمام القرآني المشهور، جعله شرطا لتحويل لتحصيل التجويد، جعله شرطا لتحصيل التجويد، تجويد القرآن، يعني لا يكون مجودا للقرآن إلا من عرف، إلا من عرف أين يقف، إلا من عرف أين يقف. هذا كما في كتابه التحديد، له كتاب يسمى التحديد، التحديد، وهذا من الكتب المتقدمة في علم التجويد، وأنا إن شاء الله سأذكر لكم عددا من الكتب المتقدمة في علم التجويد، الكتب القديمة يعني الأولى في هيئتها الأولى، الكتب القديمة في علم التجويد التي تفيد في طرح مسائل هذا العلم، وتفيدكم في معرفة مسائل هذا العلم في صورتها الأولية القديمة، الصورة المبسوطة في الشرح. طبعا لا غنى عن الكتب المتأخرة، الكتب الأخيرة التي وضعت التجويد في شكل معين من التصنيف، وهو الشكل المتني، شكل المتون والتعريف وهكذا، والقيود للإخراج وما إلى ذلك، هذا مهم، لكن أن تبتر نفسك عن كتب المتقدمين هذا خسران مبين، هذا خسران مبين، للأسف هذا داء، يعني البعض حتى في العلوم الأخرى كعلم البلاغة مثلا يقول أنت تقرأ كتب عبد القاهر الجلزاني، هذه كتب يتعلم منها، بيقال كده للأسف لا عليك بالتلخيص وشروحه وحواشيه. طيب ما هو التلخيص وشروحه وحواشيه علشان في الآخر تكون أنت منظم، وتكون خلاص حصلت العلم بشكل علمي، بشكل تكون حصلت الفن بشكل علمي بشكل منظم، وما تهش في كتب عبد القاهر ماشي، لأنها كتب أولية فعلا، لكن كتب عبد القاهر الجرجاني فيها روح العلم وفيها ماء العلم، خليني أسميها ماء العلم، فيها ماء العلم. أما الكتب الأخرى ففيها تقاسيم العلم وفيها مادة العلم، لكن الشكل اللي بيجري فيه العلم كما يجري الماء في الدم، أو كما يجري الماء في الجسم والدم في الجسم، هو في كتب المتقدمين، الصورة الحية للعلوم، الصورة الحية للعلوم هي في كتب المتقدمين وليست في كتب المتأخرين. كتب المتأخرين لها غرض معين، وهو تنظيم العلم وسرعة تحصيل العلم فعلا، لأن كتب المتقدمين ألفت في وقت كان هذا العلم معروف، وكانت مسائله منثورة غير منظمة إلى آخره، لكن بعد كده عايزينك تحصل علم في وقت قليل من أوله، من ألفه إلى يائه، من أوله لآخره كله، فتحط لك المتن وتقسم لك أبواب، وتحط لك التعريف المنطقية، وتحط لك الشروح التي تتفاوت، وتحط لك الحشي على الشرح وهكذا، لا إشكال، استفد لا إشكال، لكن الصورة الحية للعلم، الصورة التي يجري فيها دم العلم في جسده، كتب المتقدمين طبعا، كتب المتقدمين. فإياكم وخسران كتب المتقدمين في أي علم من العلوم، ده مبدأ في أي علم من العلوم، عايز تشوف العلم في صورته الحية بعد أن حصلته وبعد أن درسته على طريقة المتأخرين وحصلت المتون وكذا، عليك بكتب المتقدمين، عليك بكتب المتقدمين. تجد دايما اللي صعب جدا، تجد حد عنده مستحيل تحدى، تجد حد عنده ملكة في هذا العلم الذي درسه وهو قد اكتفى بكتب المتأخرين فقط، دون ممارسته في كتب المتقدمين في صورته الغضة. فأنا بقول الكلام ده برضو وبأكد عشان ما تفهمش غلط، مش بقول نهجر كتب المتأخرين ونفضل مع المتقدمين زي البعض ما بيظن، زي البعض ما بيدعو فعلا ان احنا نسيبنا من كتب المتأخرين ونخلينا في كتب المتقدمين. لا، اما هما اصلا حطوها لك ليه؟ هما تلامذة المتقدمين حطوا لك ليه كتب جديدة بشكل جديد؟ الاحتياج اللي انت اللي هما شافوك وصلت له. وقد نحتاج في العصر ده لتيسير المتون كمان، صياغة المتون بشكل تاني، بل قطعا نحتاج لصياغة المتون بشكل تاني، خلاص. لكن في النهاية لازم تصل لكتب المتقدمين وتقرأها وتعيش فيها وتتذوقها وتستمتع بيها. كتب المتقدمين متعة، كتب الأسلاف متعة، متعة فعلا متعة. فهناك كتاب اسمه التحديد لأبي عمرو الداني، التحديد لأبي عمرو الداني. أبو عمرو الداني توفي سنة 444 من الهجرة، 444 من الهجرة. طبعا ده يعتبر متقدم، يعتبر متقدم، أو مصنفاته هي الأولى، لأن المصنفات بتدور حول كتب ابن الجزري بعد كده، متأخر عنه بكتير. تمام. طيب، ابن الجزري قسم الوقوف، طبعا هناك مذاهب في تقسيم، لكن نكتفي يعني أظن لن نستطيع أن احنا نتناول التقسيم أنواع الوقوف والابتداء، فنؤجله إن شاء الله للمحاضرة القادمة حتى لا نكسر الساعة. الله المستعان. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.